أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف المجرمون بسيماهم، يعني تعرف الملائكة المجرمين بعلاماتهم. المجرمون لهم علامات، نعم، يعرفون بزرقة العيون وسواد الوجوه يوم القيامة. فتعرف الملائكة المجرمين فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم، ويلقى بهم في نار جهنم والعياذ بالله. بمقدمة الرؤوس وبأقدامهم، يعني تخيل انت المنظر في قمة الإهانة والذل والتعذيب، من هنا يلبسونه كده من قدام، ومن هنا دي اسمها الناصية، هذه هي الناصية، ويرمى بهم في نار جهنم. بأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم ربكما أيها الثقلان الإنس والجن تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يقال لهؤلاء المجرمين يوم القيامة تحقيرا لهم، على سبيل التحقير والإهانة والتوبيخ والتقريع، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا، كنتم تكذبون بها في الدنيا. فتارة، يعني مرة، يعذبون في الجحيم، تارة يعني مرة يعذبون في الجحيم في نار جهنم، وتارة يسقون من الحميم. والحميم هو شراب بلغ منتهى الحرارة، يقطع الأمعاء والأحشاء. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. يعذبون مرة في الجحيم، ومرة يسقون من الحميم، وهو الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة، فإذا شربوا منه قطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وأحشاءهم والعياذ بالله. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما معنى ولمن خاف مقام ربه؟ أي ولمن اتقى الله من عباده، خاف الله، اتقى الله، خاف القيامة بين يديه يوم القيامة من عبادي، من الإنس والجن. خطاب للإنس والجن. طبعا الملائكة خلقهم الله عز وجل وجب لهم على الطاعة، وما امتحناهم وما ابتلاهم. الخطاب للجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، الجن والإنس. ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي ولمن اتقى الله من عباده من الإنس والجن، فخاف مقامه بين يديه، وخاف الوقوف بين يديه يوم القيامة، فأطاعه في الدنيا وترك المعاصي والذنوب من أجل الله تبارك وتعالى، جنتان لا واحدة، جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم شرع الله تبارك وتعالى في وصف الجنتين، فقال سبحانه: ذواتا أفنان، يعني الجنتان ذواتا أغصان نضرة من الفواكه والثمار. في هاتين الجنتين الأغصان النضرة، الغصون المحملة بالفواكه والثمار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان. فيهما أفنان، نعم، أغصان، وهذه الأغصان نضرة، يعني في غاية الحسن والنضارة، ومحملة بالفواكه والثمار. الغصن هو غصن الشجرة، أغصان والأشجار والثمار، فيها كل هذه الأشياء، يعني حتى تتمكن من التخيل في الدنيا. أما هذه الأغصان التي في الدنيا والفواكه، أو هذه الفواكه وتلك الثمار وتلك الأشجار التي في الجنة، لا تشتبه مع التي في الدنيا إلا في الأسماء وفقط. لكن الله عز وجل أراد أن يعني يعطي أن يعطيك صورة تقريبية حتى تتمكن من التخيل. اسم فقط، هذه فاكهة وهذه فاكهة، هذه ثمار وتلك ثمار، لكن مع الاختلاف في الطعم والمنظر وإلى آخره. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فيهما يعني في إيه؟ في الجنتين. الله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان. يعني لا الـ الـ الـ هنا يعني قال جنتان مراد في الدار الآخرة، ربما يكون في كلام آخر أو تفسير أخرى يعني معاني واسعة. فيهما عينان تجريان يعني في هاتين الجنتين عينان من الماء تجريان تجريان خلالهما. يعني العين مثلا تتخيلها مثلا عين ينبع منها الماء تجري خلال هذه الجنة، أو عينان تجريان يعني الماء يجري في هاتين الجنتين أو خلال هاتين الجنتين. وهذا يعني يدل على كمال النعيم، الماء والخضرة والفواكه والثمار في شكل بديع رائع. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. يعني في هاتين الجنتين من كل نوع من الفواكه صنفان، وكل صنف يختلف عن الصنف الآخر مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. إذن فوصف الله عز وجل هنا هاتين الجنتين لمن خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنة، يعني من اتقى الله وخاف القيام بين يديه وترك المعاصي وأقبل على الطاعات، جنتان لا واحدة، ذواتا أفنان يعني الأغصان والثمار والفواكه، وعينان تجريان خلال هاتين الجنتين، وفيهما من كل فاكهة زوجان يعني صنفان من أنواع الفواكه. نسأل الله تبارك وتعالى الجنة.